رضعت من امرأة هل محارمها ومحارم زوجها محارم لي؟ نعم، وهذه تختلف عن الصورة الأولى، فإن الصورة الأولى معناه أن محرما لك رضع من امرأة، فهل محارمها محارم لك؟ لا، كما تقدم. أما هذه فرضعت من امرأة فمحارمها ومحارم زوجها، لأنه صاحب اللبن محارم لك. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولقد أحسن من قال أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه.